ثم يؤتي الله ملكه من يشاء او يؤتي الله الملك من يشاء. وهذا الحديث حسن يشهد لما قبله بحديثين كما قال الشيخ الالباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك قال سفينة فيما زاده الترمذي في سننه: امسك خلافة ابي بكر الصديق سنتين. يعني خلافة ابي بكر الصديق كانت سنتين، وخلافة عمر 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنين. اجمع كده 2 و10 12 و12 24 و6 2 يعني 30. لكن لو انت جيت تحسبهم هتجد ان هم ناقصين 6 اشهر. 6 اشهر دول مكثهم الحسن بن علي في الخلافة، ثم بايع لمعاوية ابن ابي سفيان. فخلافة النبوة كام؟ 30. الخلافة 30، ثم بعد ذلك ملك عام، واضح كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الذين يقولون الخلافة العباسية والخلافة الاموية وخلافة كذا، كل هذه من باب التوسع. لكن خلافة لا، ما فيش خلافة، كله ملك عبود، ما تضحكوش على نفسكم. من بعد عصر الخلافة الراشدة بقى ملك عام. لكن في بعض الملوك الذين كانت صفاتهم صفات عدل، وطبعا لن نجد ملكا في عدل من معاوية بن ابي سفيان، خد بالك، لان للاسف بعض الجهلة لما يتكلموا لك عمر بن عبد العزيز، لا، عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لم يكن خليفة راشدا، وانما الخلفاء، وكان ملكا عادلا، كان ملكا ويسعى الى ان يسير بسيرة الخلفاء الاربعة، يسعى الى هذا. ولكن اللي شهر عمر بن عبد العزيز انه جاء قبله ملوك حدث منهم ظلم، وجاء من بعده ملوك حدث منهم ظلم، فاصبح عمر بن عبد العزيز لؤلؤه في زمن الخلافه او في زمن المملكه المروانيه. واضح الكلام ولا لا؟ لكن معاويه بن ابي سفيان، لان طبعا مقاتلته لعلي بن ابي طالب والفتنه التي حدثت اثرت في نفس كثير من المسلمين، واخذ كثير من المسلمين من جهال المسلمين بالطبع، اخذوا منه موقفا، لان الجهل هو الذي تحكم في الناس، لان هذا الرجل حارب علي بن ابي طالب، فبقت المساله اخذوها من هذا المنحى، وظنوا انه هو الذي الغى الخلافه وجعل الملك عرضا وما شاكل ذلك. ولكن هناك اسباب حتى في اختيار يزيد ابن معاويه، كان هذا الاختيار مبني على اجتهاد، لم يكن القصد منه ان يجعل الخلافة والامامة في عقبه، هو اكبر من هذا، ولم يكن الرجل حريصا على الدنيا كما يصور البعض، لم يكن معاوية هكذا. ولكن لان معاوية جاء في عقب الخلافة الراشدة، فلما يقاس بمن قبله بالطبع ستكون النتيجة لصالح من قبله الاربعة العظماء، فحينئذ هيكون معاوية من الممكن ان يظلم. ليه؟ لانك بتكسب الاربعة السابقين، وهؤلاء ليس في الدنيا مثيلا لهم، هو في بعض الاربعة هؤلاء اعظم الرجال بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما يكون هؤلاء هم الحكام والخلفاء الاربعة، اي حد هيجي بعدهم هيكون موقفه ايه؟ لو قررنا بينه وبينه سيظلم، لن تكون النتيجة في صالحه. لكن بعد ذلك حينما يأتي عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه، وهو من هو رجل قامة في التاريخ، لكن حينما نقيسه بمعاوية، اين هو من معاوية؟ اين هو من معاوية؟ اين هو من صحبة معاوية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح المسألة، ليس له يعني ليس مثيلا له، لا في العدل ولا في الدين ولا في شيء من، لا يقض به اصلا، لان معاوية كان صحابين يكفي. لابد انكم تصححوا معتقداتكم، لان كثيرا من الناس اخذوا معتقداتهم من المنابر، اخذوها من الصحف، اخذوها من التمثيليات والافلام، فالمعتقدات لا تؤخذ من هؤلاء، المعتقدات تؤخذ من الكتاب والسنة، وتؤخذ من كتب الاعتقاد الصحيحة. واضح الامر، علشان تبقوا عارفين تضعوا للصحابة ها. وذلك لما سئل احد السلف من الائمة العظماء عن عدل عمر بن عبد العزيز، فرد قائلا: ولو شاهدتم عدل معاويه ماذا كنتم تقولون؟ هم لو شفتوا بقى عدل معاويه لما يتكلم عن الخلفاء الاربعه، لان هؤلاء الامر منتهي بالنسبه لهم، لكن هو اراد ان يبين امرا اساء الظن فيه كثير من الناس نظرا للصراع على السلطه وما شاكل ذلك. اصبح كثير من الناس ينظرون الى معاويه نظره سيئه، وينظرون الى دوله بني مروان نظره سيئه، فاراد ان يضع الامر في نصابه، فبين ان قيمه معاويه في التاريخ كانت قيمه عظيمه رضي الله عنه. قال: واحتج من قال لم يستخلف. ما سبق كانت ادله مين؟ الذين قالوا بالنص او بالاشاره، النص الجلي او النص الاشاري. واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المقصوص عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه قال: ان استخلف، يعني استخلف من بعدي واجعل خليفه من بعدي واسميه، لان النبي عليه الصلاه والسلام هل هو استخلف ابا بكر ام لا؟ هذا ما اتينا بالادله عليه. فمنهم من فهم ان هناك نصوص جليه، ومنهم من فهم انها نصوص تشير الى خلافة أبي بكر الصديق، واضح. ولكن أبو بكر نص على عمر صراحة، أبو بكر نص على من؟ نص على من؟ على عمر ابن الخطاب صراحة، وجعله الخليفة من بعد، واضح. خدوا بالكم ان ده يكون أصل عندنا من أصول الاستخلاف، ان الخليفة او الإمام يجوز ان يستخلف ولاية العهد موجودة في الشرع، بدليل بس طبعا لابد وان يتقي الحاكم ربه سبحانه، ان لم يتقي الله بامر اخر، لكن الحاكم من حقه شرعا ان يستخلف من بعده، وان يوصي وان يختار، لانه من ادرى الناس بمن يتولى الحكم، لانه اعلم من سائر الناس. يعني هل انا اعلم من يستطيع ان يدير هذه الدولة مصر مثلا على سبيل المثال في هذه الايام؟ هل انا امكانياتي دي استطيع ان اختار رجلا لحمل الامانه؟ لا طبعا، لا طبعا. ولذلك الذي يحدث هذا في صناديق الانتخابات والكلام ده كله كلام لا قيمه له على الاطلاق. يعني تسال الناس وتقول لهم تختاروا من رئيس فيكم، تعرف ايه؟ تعرف امكانيات الناس ازاي؟ وتقيس الناس ازاي؟ انا قيس الناس بناء على ايه؟ انا امكانياتي انا الشخصيه استطيع انا ان اقول فلان يصلح لاداره شؤون البلاد وفلان افضل من فلان؟ وانا اعرف الناس دي جربتها فين قبل كده، وهل انا اعرف ايه اللي مصر محتاجاه في الظروف اللي احنا فيها من الناحيه الخارجيه ومن الناحيه الداخليه ومن ناحيه الاقتصاد ومن ناحيه الامور الامنيه والامور العسكريه والموقف السياسي والمعاهدات بين الدول، وهل مصر تستطيع ان تلغي بعض المعاهدات او تعمل ايه؟ وقضيه مياه النيل هيعمل في مين يستطيع ان يحل هذه المشكله؟ وكيف سيتعامل مع ملف النيل؟ وكيف سيتعامل مع اثيوبيا هذه التي احاطت بها بعض الدول كاسرائيل وغيرها لضرب مصر وترقيع مصر؟ كل الامور دي كلها مالية وغيرها وغيرها واشياء لا تخطر لي انا على بالي. ده انا استطيع اختار السيسي ولا اختار حمدين صباحي ولا اختار واحد يطلع الشيخ وليد يرشح نفسه ولا يطلع مش عارف مين يرشح نفسه؟ ايه ايه؟ وكل واحد يجد في نفسه يقولك انا احل انا بقى. انت ايه يا عم الحاج اللي جيها؟ ايه لعب عيالي؟ انا شفت المره اللي فاتت بس لان المره دي مفيش عندنا الوقت مجلس الشعب، خلي بالك، لان ما عندناش مجلس. لو عندنا مجلس الشعب الدستور بيقول ايه؟ نديكم درس في السياسه اهو. لو عندنا مجلس الشعب دلوقتي طبقا للدستور اي حزب ليه عضو كرسي في البرلمان من حقه ان هو يرشح واحد. ولذلك الفترة اللي فاتت كانت ملوخية ولا سلطة، كان كم واحد مترشح؟ عدد كبير. لكن لما قالوا 25,000 بس كله كش، محدش عارف يجيب 25,000، مش كده ولا لا؟ مين يجيب 25,000 توكيل؟ محدش عارف غير هما اثنين. واخدين بالكم ولا لا؟ الناس مش معروفه، واذا طلعت مش عارف واحده رشحت نفسها وتدخلوا في التلفزيون وستات ورجاله وفلان، وفي الاخر ما عرفش يجيبوا ولا خمس توكيلات. واخدين بالكم؟ اللي بنقصده يعني القصد من هذه القضيه ايه؟ ان قضيه اختيار امام

من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف فدل ذلك على انه لم يستخلف. وكذلك في قول عمر ابن الخطاب والا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني. كيف يجوز هذا مع ما سبق من نصوص تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى انه هو الخليفه من بعده؟ فقال المؤلف رحمه الله عليه: والظاهر والله اعلم ان المراد انه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لابي بكر. يبقى يقصد انه لو كان مستخلفا بعهد مكتوب لكان ابا بكر لكتبه لابي بكر، بل قد اراد كتابته ثم تركه كما سيجيء في الحديث. بل قد اراد كتابته، اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب عهدا مكتوبا ثم تركه، وقال يأبى الله والمسلمون الا ابا بكر، فكان هذا ابلغ من مجرد العهد. فحينما قال هذا يعني يأبى الله والمسلمون الا ابا بكر، يعني هذا الامر لا يحتاج الى عهد مكتوب، ده المسلمون لن يوافقوا على امام لهم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام الا مين؟ الا ابو بكر الصديق، وهذا امر يرضاه الله. يأبى الله والمسلمون الا ابا بكر، لان الامة لم تكن قد تغيرت. يعني تخيل لو كانت الامة كامة المسلمين في هذا الزمان، هل كانت اختارت ابا بكر الصديق؟ لا طبعا، ما ينفعش ابو بكر الصديق. انتوا فاكرين ابو بكر لو موجود في زماننا هذا كان الناس اختاروا ابو بكر الصديق؟ يقول لك يا عم ابو بكر ايه وعمر ايه، نحبهم اه نتعلم منهم، لكن ما ينفعش يحكمونا، مش عشان هم ليسوا صالحين لحكم البلاد، لا، الناس يريدون واحد يكون ميسر عليهم الحياه شويه، يجي لهم عمر ولا يجي لهم ابو بكر، لا مش عايزين الحياه تبقى ناشفه، هم عاوزين الحياه تبقى فيها معاصي وفيها افلام وفيها تلفزيونات وفيها كذا وفيها، واخدين بالكم ولا لا؟ فمش هينفع ابو بكر ولا ينفع عمر، هيشددوا عليهم. ولذلك ابو بكر ياتي الجيل، الجيل ده فيه مين المحكومون؟ عمر وعثمان وعلي وبقيه العشر المبشرين بالجنه واهل بيعه الرضوان واهل بدر، مش كده ولا ايه؟ ولذلك الحاكم مرايه لزمانه ولاهل عصره. ولذلك لما شابت الامه خلصت شيب لها كما قال ابن القيم رحمه الله عليه. ولذلك جالها مين؟ بنو اميه، وجالهم الحجاج بن يوسف الثقفي، مش كده ولا لا؟ لكن لما تكون الامه كما في عهد الصديق، يبقى الصديق هو الامام، في عهد عمر ياتي عمر، الناس عهد عثمان علي، بعد كده حدث الخلاف في عهد علي بن ابي طالب فجاء الملك معاويه بن ابي سفيان ملك، مش كده ولا لا؟ ثم بعد ذلك ياتي بنو اميه، لان الامه كانت يعني ربنا يسلم، نسال الله السلامه. فيقول: فكان هذا ابلغ من مجرد العهد، فان النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف ابي بكر وارشدهم اليه بامور متعدده من اقواله وافعاله، واخبر بخلافته اخبار راض بذلك، اخبر انه هيكون الخليفه من بعده اخبار راض بذلك، راضي عن هذا كما قد اقتدوا بالذين من بعده، حامد له وعزم على ان يكتب بذلك عهدا. ثم علم ان المسلمين يجتمعون عليه، الامر مش محتاج كتابه، اعلمه الله ان المسلمين سيجتمعون على ابي بكر، فترك الكتابه اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس. ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهه المرض او قول يجب اتباعه، ترك الكتابه اكتفاء بما علم ان الله يختار والمؤمنون من خلافه ابي بكر. طبعا ولم يذكر الحديث، وانما المحقق عندما ذكره في الحاشيه نقرا الحديث، واضح الحديث في الصحيحين نقراه ان شاء الله، اللي هو حينما هم الرسول عليه الصلاه والسلام بان يكتب كتابا وعهدا لابي بكر، ولكنه كان متعبا صلى الله عليه وسلم، وكان المرض قد غلبه، فاشار عمر بن الخطاب الا يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، وحدث يعني اضطراب في المجلس ورفع صوت، فالرسول صلى الله عليه وسلم اخرجهم جميعا من غرفته. اخرج البخاري ومسلم من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم، حضر يعني ايه؟ يعني حضرته الوفاه، لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم

ينص فيه على الاحكام ليرتفع الخلاف، وقيل بل اراد ان ينص على اسماء الخلفاء بعدهم حتى لا يقع بينهم الاختلاف، قاله سفيان بن عيينة. ويؤيده يؤيد كلام سفيان انه صلى الله عليه وسلم قال في اوائل مرضي وهو عند عائشة: دعي لي ادعي لي اباك واخاك حتى اكتب كتابا، فاني اخاف ان يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر. يبقى قضية الكتاب كانت بتلح عليه صلى الله عليه وسلم علشان يكتب كتابا لا يختلف فيه، ليس في الشرع ولا في الدين، وانما في ايه، في امور السياسة، حتى لا يختلف من الخليفة من بعده صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لعائشة، فعائشة امتنعت عن هذا الامر وخشية، لانها ما كانت ترضى بهذا الامر. ثم بعد ذلك يحدث من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لان الله قد قضى امرا سبحانه وتعالى ان يحدث ما حدث من الشيعة والاختلاف وما شاكل ذلك. نعم. يقول: وللمصنف اي البخاري معناه معنى الحديث، ومع ذلك فلم يكتب، والاول اظهر، القول الاول لقول عمر حسبنا كتاب الله اي كافينا، مع انه يشمل الوجه الثاني لانه بعض افراد، يعني الحافظ ابن حجر يريد ان يقول ان الامر ما كانش ثابت الاسماء، اسماء الخلفاء، ولكن الامر لرفع الخلاف في الاحكام وما شاكل ذلك، ويستدل بان عمر قال ايه حسبنا كتاب الله، ويقول ان هذا القول يعم القول الثاني والله اعلم. ونعود الى ما كنا بصدد في قراءة كتاب شرح الطحاوي. قال المؤلف رحمة الله عليه: فلو كان التعيين تعيين الخليفة يعني مما يشتبه على الامة لبينه صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على ان ابا بكر المتعين وفهم ذلك حصل المقصود. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم ان الامة تختلف في ابي بكر لدلهم على الخليفة حتى لا يختلفوا، لكنه علم كما قال يأبى الله والمسلمون الا ابا بكر، وفعلا هو حدث خلاف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على الخلافة ابدا، يعني المسألة كلمات قيلت في سقيف الدنيا ساعدة وحسم الامر فورا، حسم الامر تماما. يعني كان يخشى سعد بن عبادة والخزرج، كانوا يخافون حتى ان بعضهم قال مقولة قال نخشى، قالوا هذا لعمر ولأبي بكر، نخشى ان يتولى الامر فينا بعد رجال ممن قتل الانصار اباءهم واخوانهم، واخدين بالكم، يعني يخشون من ان يتولى الامر من المهاجرين من قتل الانصار في الغزوات اباءهم واخوانهم، فمن الممكن ان تتدخل الايه العصبية الاسرية في هذا الامر او القبلية فينكلوا بالانصار، ولذلك قالوا منا امير ومنكم امير، كانوا يخشون هذه القضية، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك حسبها ابو بكر الصديق حينما قال ان العرب لا يعرفون هذا الامر الا لهذا الحي من قريش، انتم الوزراء ونحن الامراء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش، انتهى الامر، واخدين بالكم ولا لا؟ والله عز وجل قال في سورة الحشر حينما تكلم عن المهاجرين والانصار، قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا، قال في سورة التوبة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا معه الصادقين، والله وصف الصادقين من المهاجرين في سورة الحشر اولئك هم الصادقون كده. فاستدلت في دلالات عجيبة من ايات القرآن الكريم ابو بكر الصديق في سقيف بني ساعدة، فالامر حسم في ساعة واحدة في بعض يوم في سقيفة بني ساعدة، بل ان الامة قد بايعت ابا بكر الصديق والرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن بعد، قبل دفن الرسول عليه الصلاة والسلام وتجهيزه للدفن تم الامر واصبح للامة ايه خليفة هو ابو بكر الصديق مجمع عليه. فيقول: فلو كان التعيين مما يشتبه على الامة تعيين الخليفة لبينه صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على ان ابا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود، ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والانصار: انت خيرنا وسيدنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واسكت عمر ثم قال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. وقرأ قول الله تعالى انك ميت وانهم ميتون. وقرأ قول الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اتى ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وعمر سكت يقول كأن الآية لم تنزل إلا الآن. يقول كأن الآية لم تنزل إلا الآن. وكان كلامه فيه فائدة. وكان كلام الصديق فيه فوائد جمة. يقول حينما ذهب أيضا إلى سقيفة بني ساعدة وأراد أهل الخزرج في سقيفة بني ساعدة من الأنصار قالوا منا امير ومنكم امير فذهب اليهم ابو بكر وعمر بن الخطاب وابو عبيدة ابن الجراح فذهب عمر يتكلم فاسكته ابو بكر. وعمر يقول زورت في نفسي مقولة يعني جهز في نفسه واراد ان يضبط مقولة هذه المقولة تكون طيبة ويستطيع بها ان يقضي على الفتنة. قال فاذا ابو بكر الصديق يسكتني ثم يتكلم فما كان في نفسي قال ابو بكر الصديق افضل منه. الصديق تكلم بكلام عمر انبهر من كلامه فوجده تفوق عليه في كلامه ذلك يقول فتكلم ابلغ الناس. فتكلم ابلغ الناس يقول فاسكته ابو بكر وكان عمر يقول والله ما اردت بذلك عن الكلام الا اني هيأت في نفسي كلاما قد اعجبني خشيت الا يبلغه ابو بكر. يعني خشيت ان ابو بكر لو تكلم ممكن يكون ايه متأثر بموت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يأتي بكلام ايه مناسب في هذه المناسبة. خشيت الا يبلغه ابو بكر. ثم تكلم ابو بكر فتكلم ابلغ الناس. تقرأ ابلغ على انها فاعل وتقرأ ابلغ. والسهيلي قال ان ابلغ اعظم بلاغة وأبلغ. لماذا؟ لأنها تعرف حال. فالحال أفضل من أن يكون وصفا لأبي بكر الصديق فتكلم أبلغ الناس تجوز. ولكن لو قرأت فتكلم أبلغ الناس فتكلم هو في حال كونه ها أبلغ الناس لكان أبلغ. ده كلام السهيلي كما نقله الحافظ في الفتح. فقال في كلامي نحن الأمراء وانتم الوزراء. طبعا هو قال كلام كثيرا ولكن الرواية هنا مختصرة. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا امير ومنكم امير. فقال ابو بكر لا ولكن الامراء ولكننا يعني نحن الامراء وانتم الوزراء هم اوسط العرب واعزهم احسابا. قريش يعني اوسط العرب واعزهم احسابا. فبايعوا عمر او ابا عبيدة ابن الجراح. طبعا الحديث هنا مختصر والا لو انتم رجعتم لجميع الروايات ستجدونه وقد استدل عليهم بالقرآن واستدل عليهم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الائمة من قريش واستدل بقول الله تعالى كونوا مع اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وان المهاجرين في القرآن هم واولئك هم الصادقون. استدل عليهم استدلالات طيبة جدا قد نتعرض لشيء منها فيما بعد ان شاء الله تعالى ولكننا الان نقرأ ما بين ايدينا. قال لم يقل بيعوني انا مع انه يعلم انه افضلهم ويعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه وان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يكون هو الخليفة من بعده ولكنه هضما للنفس ولا يستطيع ان يزكي نفسه ولا ان يطلب الخلافة والامامة. ولذلك يا اخواننا اللي يطلب الامامة ما بيوفقش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحرص الانسان عليها ماذا تكون النتيجة يخفق. لماذا؟ لانه يحرم التوفيق من قبل رب العالمين. يحرم التوفيق. ولذلك هي لمن قيل هي لك لا لمن قال هي لي. لكن احنا الوقت للأسف كل واحد فينا هو اولى الناس بحكم هذه البلاد. يقول قال فبايع عمر او ابا عبيدة بن الجراح. فقال عمر بل نبايعك فانت سيدنا وخيرنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس كل اللي في السقيفة بايعوه

وزي جاء في الحديث لو كان في امتي نبي او لو كان بعد نبي لكان عمر رضي الله عنه. وذكره الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة. ونتوقف عند قوله ثم لعثمان رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.